بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قال الشيخ: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يحل. هنا في نسخة ما يمل، لكن ما يحل الظاهرية صحيح. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. البيت الأول بين فيه رحمه الله الأصل في بعض الأشياء، وهذا يتبع القاعدة المتقدمة، وهي قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول الشك، لأن هذه القاعدة تحتاج أن تعرف أصول الأشياء. وقد تقدم أن الأصل في الثياب وفي الحجارة وفي المياه وفي الأرض إلى آخره، الأصل فيها الطهارة. هنا يقول: الأصل في الأبضاع. الأبضاع جمع بضعة، والبضعة أو البضع القطعة من اللحم، والمراد هنا المراد به هنا الفروج. فالأصل في الفروج التحريم حتى يحل الفرج، إما بنكاح وإما بملك يمين، هذا هو الأصل. وكذلك اللحوم، الأصل في اللحم أيضا التحريم حتى يحل بذكاة شرعية معتبرة. وكذلك الأصل في النفوس التحريم، والأصل في الأموال التحريم. والمراد بالنفوس هنا النفوس المعصومة، والنفس المعصومة هي نفس المسلم ونفس الذمي ونفس المعاهد ونفس المستأمن، هذه نفوس معصومة. وكذلك الأموال، أموال هؤلاء مال المسلم ومال الذمي ومال المعاهد ومال المستأمن، أموالهم معصومة، الأصل فيها العصمة، فلا تحل إلا ببينة. الفروج مثلا فيما لو اشتبهت امرأة الإنسان بغيرها، فحين يدري امتنع، إن الأصل في الفرج التحريم، يمتنع حتى يتبين له الأمر في ذلك. كذلك اللحوم، إذا اشتبه عنده لحم مذكى بلحم غير مذكى يمتنع، الأصل هو التحريم. ويستدلون على ذلك بحديث عدي بن حاتم في مسألة الصيد: إذا وجد الصيد غريقا في الماء لا يأكله. يحتمل هنا أن الصيد أنه مات بالغرق حينئذ ما يأكله. إذا وجد مع كلبه أيضا كلابا أخرى لا يأكل، لأنه ما يدري أي كلب هو الذي صاد، وإنما هو سمى على كلبه ولم يسمى على غيره. كذلك النفوس، الأصل فيها الحرمة والعصمة، ما يجوز للإنسان أن يعتدي على نفس معصومة إلا بالبرهان، ولا يعتدي على مال لشخص معصوم المال إلا ببرهان. وكذلك ينضم إلى ذلك الأعراض أيضا، الأصل فيها التحريم، فلا يستباح عرض الإنسان إلا ببرهان، الأصل فيه التحريم، ممنوع أن تتكلم في عرض الإنسان إلا إذا بدليل برهان، كشهادة مثلا تدليها، أو كجرح، مصلحة دينية، مصلحة قضائية، نصيحة لمسلم تقدمها، ففي هذه الحالة يجوز، وإلا فإن الأصل التحريم المنع. ولذلك يقول الشيخ: والأصل في الأضاء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، حتى يثبت الحل في الفرج، ويثبت الحل في اللحم، ويثبت الحل في النفس أو في المال أو في العرض إلى آخره. فهم هداك الله ما يحل. ثم انتقل إلى أيضا قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي: الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات المنع. العادات الأصل فيها الإباحة والحل، أما العبادات الأصل فيها التوقف والمنع. العادات كالمأكولات والمشروبات والملبوسات، وأما العبادات القرب، القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، الأصل فيها المنع. فلا نحرم عادة إلا بدليل، ولا نجيز عبادة إلا بدليل. لماذا؟ لأنك إذا خالفت الأصل يلزمك الدليل. هذه القاعدة في كل هذه الأمور: الخارج عن الأصل مطالب بالدليل، أما الذي على الأصل هذا لا يطالب بالدليل لأنه على الأصل. انتبهوا لهذه المسألة، ما هو مطالب بالدليل، الذي يطالب بالدليل هو الذي يخرج عن الأصل. فإذا اختلف اثنان في لباس ثوب، مثال ذلك، اختلف اثنان في حكم لباس البنطال، حكم البنطلون ما حكمه، هل هو حلال أم حرام؟ اختلف اثنان، الأول يقول حلال، الثاني يقول حرام، من الذي يطالب بالدليل؟ المحلل أم المحرم؟ من المحرم؟ هل أحد يخالف؟ نعم، المحرم هو الذي يطالب بالدليل، لأنه خارج عن الأصل، لأن الأصل في اللباس الحل، لأن اللباس من العادات. طيب، اختلف اثنان في مشروعية، اختلف اثنان في مشروعية عبادة من العبادات، أحدهم يقول سنة، الآخر يقول بدعة، يعني اختلف اثنان مثلا في صلاة التسابيح، الأول يقول سنة، الثاني يقول بدعة، من يطالب بالدليل؟ الذي يقول سنة، لأنه خارج عن الأصل، لأن الأصل في العبادات المنع، التوقف، لقوله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وتأمل في كلمة ما لم يأذن به الله، إذن الدين لا بد أن يأذن به الله، إذا ما أذن الله ما هو دين، لا بد أن يأذن، لا بد أن يشرع الله سبحانه وتعالى. لذلك قال العلماء: الأصل المنع حتى يأذن الله، حتى يشرع سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فورد لابد من الدين، لابد من نص، من نص من كتابنا وسنة. اختلف اثنان في حكم لبس الساعة، أحدهم يقول ما تلبس والآخر يقول تلبس، من يطالب بالدليل؟ الذي يمنع من الذي يبيح؟ الذي يمنع هو الذي يطالب بالدليل، لأنه خارج عن الأصل، لأنه خارج عن الأصل. الأصل في الساعة، الساعة من العادات، الأصل فيها الإباحة. اختلف اثنان في لبس الذهب المحلق، أحدهم يقول لبس الذهب المحلق مباح ما في شيء، الثاني يقول لا حرام، من يطالب بالدليل؟ المحرم، لأن الأصل الإباحة، لبس الذهب من العادات الأصل فيه الإباحة. اختلف اثنان في حكم زكاة العسل، العسل أحدهم يقول فيه الزكاة، يجب فيه الزكاة، والآخر يقول العسل ليس فيه زكاة. هي مسألة خلافية، الأول يقول العسل فيه زكاة، يجب على من عنده عسل أن يزكيه، الثاني يقول العسل ما فيه زكاة. من يطالب بالدليل؟ الذي يوجب الزكاة أم الذي يمنع منها أو لا يجيزها؟ الذي يوجب الزكاة، لأن هذه عبادة والأصل فيها المنع حتى يأتي الدليل. وهذه القاعدة من أفود القواعد، وهي كالسياج، حماية للشريعة. وكثير من الخبط واللبط الذي يقع عند الناس العوام وأشباه العوام من طلاب العلم، لأنهم ما يضبطون هذا الأصل. لو ضبطوا هذا الأصل لكانت المناظرة بينهم والمحاورة وكان النقاش بينهم لكان نقاشا مستقيما ونقاشا سليما، حيث نطالب من خرج عن الأصل بأن يأتي بالدليل. اختلفوا في حكم الأخذ، أخذ الشعر من الوجه بالنسبة للمرأة، أحدهم يقول أخذ الشعر من الوجه لا يجوز، وهو من النمص كالأخذ من الحاجبين، والثاني يقول بل يجوز، لا بأس أن تأخذ شعر الوجه إلا الحاجبين. من يطالب بالدليل؟ الذي يبيح من الذي يحرم؟ ها؟ الذي يحرم، الذي يقول لا يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر وجهها. لماذا؟ لأن الأصل في هذه الأشياء الإباحة. اختلفوا أيضا في حكم لبس العدسات الملونة، أحدهم يقول مباح والثاني يقول حرام، من يطالب بالدليل؟ الذي يحرم، لأن لبس العدسة عادة من العادات، من حرمها يطالب بالدليل. طبعا هذه أمثلة، لست الآن في صدد بيان حكم هذه الأشياء، إنما هذه أمثلة فقط حتى نضبط القاعدة. لذلك المناقشات والمحاورات التي تقع في الصحف والمجلات أحيانا، يرد بعضهم على بعض في مقالات أو مناقشات تدور في القنوات أحيانا، كثير من هؤلاء المناظرين والمناقشين والمعقبين ما يعرف هذا الأصل، مع الأسف ما يعرف هذا الأصل، بل بعضهم من جهله يطالب من بقي على الأصل بالدليل. يعني يتناقشون في عبادة ويقول هذا إنه بدعة، فيقول له أين الدليل عنها بدعة؟ ما هو الذي يطالب بالدليل؟ أنت اللي تطالب بالدليل. نقاش حصل حول المولد، المولد وهو الاحتفال الذي تحتفل به الصوفية كل عام، يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يثبت يعني تاريخه، ولكنهم قالوا ولد في، ثبت أنه ولد يوم الاثنين، لكن في أي يوم من الشهر، في أي شهر، هذا ما ثبت، قالوا في 12 من ربيع الأول، تاريخ مزور ما هو ثابت يعني ما هو صحيح، طيب اشتهر هذا التاريخ، قالوا خلاص نحن كل عام نحتفل بالمولد. حصل نقاش، قال بعض الناس انه مستحب وسنة وشيء طيب نحتفل بحب النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أهل العلم إنه بدعة. من يطالب الدليل؟ الذي يقول مستحب أم الذي يقول بدعة؟ الذي يقول مستحب هو الذي يطالب الدليل. ومن الغلط الآن أن يقال لمن بدع الاحتفال بالمولد النبوي أن يقال له أين الدليل، ويأتيك رجل جاهل ويكتب لك في الصحيفة أو في المجلة وبالبنط العريض كما يقولون يعني، يقول لا دليل على بدعية المولد. هذا جهل مركب، لا دليل على بدعية المولد، جهل مركب، لأن المولد نفسه بدعة إلا إذا ثبت بالدليل أنه سنة، هو ذاته بدعة. فينبغي عليك أن تثبت الدليل على سنة، على أنه سنة، بدل ما تأتي بهذه العبارة لا دليل على بدعية المولد، هذا دليل على أن هذا الرجل جاهل، أن يقول الدليل على سنية المولد كذا وكذا. رأيتم؟ لو كان يفهم، لو كان عنده فهم سليم وطلب العلم، أما أكثر هؤلاء ما طلبوا العلم وما يعني مارسوا العلم ممارسة صحيحة وأخذوه من أهله الموصلين وأخذوا من كتب أهل العلم المعتبرين كابن تيمية وابن القيم وابن كثير لآخره، وإنما هم عندهم ثقافة، ثقافة بدون تأصيل وبدون تقعيد، وهذا دليل. وأحيانا الإنسان يكون درس في الكلية الشرعية أو درس مع ذلك ما عنده تأصيل، ضيع الأصول. لا دليل على بدعية المولد، هذا كلام، هذا كلام رجل عنده أصول يعرف قواعد العلماء يعرف قواعد الشريعة، سبحان الله العظيم. بل ينبغي أن تعكس عليه القضية وأن يقال له لا دليل على استحباب المولد، أليس كذلك؟ هذا الكلام الصحيح، لا دليل على استحباب المولد أو على شرعية المولد، لا دليل على شرعية المولد، هذا الكلام الصحيح. أما أن يقال لا دليل على بدعية المولد هذه مغالطة وجهل مركب، سبحان الله العظيم. وهذا حقيقة بعد عن القواعد الشرعية، وأكثر الناس طبعا من العوام ما يفهمون، يسمع هذه العبارة يقول الله صحيح، خاصة الصوفية الذين في نفوسهم هوى، والله صحيح ما في دليل على المولد بدعة، وهل في دليل يا غبي على أن المولد سنة؟ انتبه للكلام، أنت تقول ما في دليل على المولد بدعة، في دليل على أنه سنة وعلى أنه مستحب وعلى أنه مشروع، هاتوا الدليل. لن يجدوا ولو بحثوا 1000 سنة لن يجدوا. طيب إذا بحثوا فلم يجدوا دليل على شرعيته، كيف إيش يكون حكمه؟ يكون حكمه أنه بدعة على الدليل، هذا الدليل الذي نفاه، نفاه الصحف يعني. لا دليل، هذا الدليل يعني، فقال له الدليل عدم الدليل، الدليل عنه بدعة، عدم الدليل على شرعية المولد. أضرب مثال يوضح لك المسألة هذه، لو جاء إنسان وفي صلاة العيد أذن، تعرفون صلاة العيد ما فيها أذان ولا لا؟ صلاة العيد الناس تحضر، يحضر الإمام يصلي مباشرة، حتى ما في الصلاة قائمة الصلاة جامعة كل هذه ما هي ثابتة، الصلاة الجامعة فقط تقال في صلاة الكسوف، فقط الكسوف يأتي فجأة، أما في الاستسقاء وفي العيدين ما فيه، يحضر الإمام يسوي الصفوف يكبر مباشرة، أما الصلاة قائمة بدعة، الصلاة جامعة في العيدين بدعة، ما في، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحضر ويصلي مباشرة، ما كان يأتي بلال ويقول الصلاة قائمة، مو صحيح هذا، فضلا أنه ما في أذان أصلا ولا إقامة. هذا جاء إنسان وقال لا، العيدين صلاة نؤذن لها ونقيم، فقام المحترمون من أتباعه وأذنوا وأقاموا لصلاة العيد. فلما قال لهم الناس كيف تفعلون هذا الشيء؟ قالوا لا دليل على أن الأذان للعيدين بدعة. ما في دليل. شوف كيف يعني المغالطة. انظر إلى كما يقول بعض العوام، انظر إلى العبر. فعلوا البدعة ثم قالوا لا دليل، أذنوا للعيدين وفعلوا المنكر والبدعة ثم قالوا لا دليل على أن الأذان للعيدين بدعة. فيقال لهم كذلك، وهل هناك دليل على أنه سنة وعلى أنه مشروع؟ ها ابحثوا، في دليل على أنه سنة وعلى أنه مشروع فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ سوف يقولون ماذا؟ والله ما في دليل على أنه سنة. طيب إذا كان ما في دليل على أنه سنة، إيش يكون؟ بدعة. هذا هو الدليل، تفضلوا يا محترمي خذه، هذا هو الدليل على أن هذا عبادة، والعبادة تحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. فإذا لم نجد دليلا عليها إذن هي بدعة، نردها إلى أصلها، نردها إلى أصلها أنها بدعة. أما تأتيني تخترع عبادة، تعمل بدعة، تأتي بعبادة ما أذن الله بها وتقول لا دليل، سبحان الله العظيم، كيف لا دليل؟ أنت مطالب بالدليل. أيضا التكبير أو التلبية الجماعية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، سنة وعمل مشروع وشيء طيب، ما في كلام. والتلبية أفضل الحج، العج والثج، العج التلبية والثج سفك ذبح الهدي الهدايا، شايف؟ يعني من أفضل الحج التلبية، حتى ذهب بعض العلماء إلى وجوبها. التلبية طيبة سنة، وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرفعون أصواتهم بها حتى تبح أصواتهم، سبحان الله. فالعوام أضافوا إليها شيئا جديدا، يلبون تلبية جماعية، يكونون في الحافلة أو في الخيمة ويلبون بصوت واحد تلبية جماعية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كلهم بصوت واحد على حرف واحد. هذه بدعة، هي ما هي بدعة أصلية، هي بدعة إضافية. العلماء يقسمون البدعة إلى قسمين، بدعة أصلية وبدعة إضافية. البدعة الإضافية ما معناها؟ البدعة الأصلية هي البدعة التي لا أصل لها في الدين، مخترعة كالمولد. البدعة الإضافية لها أصل ولكن أضيف إليها شيء، أضيفت لها إضافة، أضافوا لها إضافة. هذه التلبية مشروعة ولها أصل في الدين، لكن التلبية بصوت واحد، التلبية الجماعية، هذه بدعة إضافية. بعض الناس كتب في مسألة، يعني بعض الناس كتب كلاما في التلبية الجماعية، وسبحان الله ماذا قال؟ هو طلب العلم وله مؤلفات وله طلاب، ومع ذلك ماذا يقول؟ شوف كيف يعني عدم الالتزام بالأصول والقواعد. يقول ما في دليل على أن التلبية الجماعية بدعة. شفت العبط نفسه. قلنا وهل هناك دليل على أنه سنة، على أنه مشروع فعله السلف؟ هات يا أستاذ، ما في دليل على أنه مشروع. إذا ما في دليل على أنه مشروع، نرده إلى أصله، وما هو أصله؟ أنه بدعة. فإذا هو بدعة حتى يثبت بالدليل أنه سنة. فانتبهوا لهذا الأصل الدقيق، فما أكثر الأغلاط والمغالطات في هذه المسألة. إن شاركتم في الأنترنت، إن نظرتم أحدا، إن ناقشتم أحدا، إن كتبتم مقالا، إن ظهرتم في القنوات، الآن الجدل الدنيا كلها جدل، وكان كما قال الله عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، سبحان الله. الإنسان يجادلك في كل شيء ويحب يجادل، فإن بليت بأحد من هؤلاء فعامله بهذا الأصل، إذا كان يجهله علمه إياه، قل له يا أخي ما يمكن المناظرة والمناقشة بدون أصول نرجع إليها. قل لك كيف؟ قل له شوف العادات الأصل فيها الحل حتى يأتي الدليل على التحريم، والعبادات الأصل فيها البدعة حتى يأتي الدليل على المشروعية. إيش رأيك في هذا؟ قل لك ممتاز، خلاص نمشي على هذا. إيه اللي تنظرنا؟ ما حكم المولد النبوي؟ نرجع إلى الأصل، المولد عبادة، إيش اللي أصل فيه؟ أنه بدعة. أنا أقول بدعة والحمد لله ما أطالب بشيء. أنت يا من تقول أنه سنة وأنه مشروع أتني الدليل، هات الدليل. ما راح يأتي بالدليل، إذن بدعة ارتحنا، اقلب صفحة، هات الموضوع الثاني، وهكذا نمشي. هل تكون في مشاكل في المناقشة، في مطبات أو عقبات؟ لا، لأنها ماشية على أصول. لكن إذا بليت بعامي أو بشبيه بالعوام ما عنده أصول، لن يعني تصل معه إلى نهاية، ما عنده أصول تلزمه بها. لذلك الشافعي فيما يذكر عنه والله أعلم، لكن كلام صحيح، يقول إذا ناظرت العالم غلبته، وإذا نظرني العامي غلبني. إيش معنى الكلام هذا؟ مو معنى كلام الشافعي ضعيف بحيث أن العام يغلبه، لا، قصد الشافعي أن العالم عنده أصول وقواعد أنا ألزمه بها فأفحمه وأغلبه. أما العامي ما عنده أصول ولا قواعد، بيش ألزمه؟ فيغلبني، يغلبني بجهله وغباوته. إن قلت له هذا الأصل فيه بدعة، يقول لك إيش بدعة؟ وإيش كلمة أصل؟ أنت تحرفون من عندكم؟ جبت لنا دين جديد؟ هكذا يعني كلامهم. شفت على طول يربيك بالبندقة بأنك جيت بدين جديد، ما عنده أصل، ما عنده قاعدة تلزمه بها، عامي. فلا إله إلا الله. فأنت والله إذا رأيت أن هذا رجل عامي أو شبيه بالعوام فأنت لا تناقشه أبدا، لأن المناقشة مع هذا الصنف إنه والله مضيعة للوقت. وأنا رأيت مناقشات ومحاورات حصلت بين الشباب في الأنترنت كنت أضحك منها، لأنها ما فيها وصول، كلام فاضي، سبحان الله، كلام فارغ وتضيع الوقت، والله المستعان. فهذه لذلك طالب العلم ينبغي أن يعتني عناية عظيمة بالقواعد والوصول، لابد أن يؤصل تأصيل. يقول من حرم الأصول حرم الوصول، ونحن الآن في هذه المنظومة إنما نتعلم شيئا من ذلك. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.